الشريعة الإسلامية، ولازلنا نتكلم مع أسس العقيدة وهي الإيمان بالله، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. وإن المتأمل في هذه القواعد الإيمانية يعجب، لأنك إذا عرفت وتعلمت هذه العقيدة الصحيحة اطمأن قلبك. بعض الناس يقول: ما هذه الدماء؟ وما هذه الأشلاء؟ والناس تدك بالصواريخ، والناس والناس على بيوتهم، وبعدين؟ كلمة بعدين دي للجهلاء الذين لا يدرسون العقيدة الصحيحة، فإنك إن درست العقيدة عرفت كيف تسير الأمور، وأن هناك أمور غيبية أخبر بها سيد البرية صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فإنك إن فهمت ذلك استرحت. لذلك عندنا في الاعتقاد أن تؤمن بالقدر خيره وشره، القدر خيره وشره، وما يحدث شيء إلا بقدر. الصاروخ بيطلع من الطيارة وينزل مكتوب عند الله هينزل فين وهيصيب مين ومن سيرتقي شهيد. إذا سؤال: لماذا بعض الناس في نفس البيت ده جريح وده شهيد؟ إيش معنى؟ هو الذي يصطفي ويأخذ. عمارة واحدة يطلع منها 50 شهيد والباقي جرحى، إيش معنى؟ ده لجريح وده لشهيد، سألت نفسك: آه الله كتب ذلك عنده. فهمت؟ جنود اليهود ليه ده يقتل وده لم يقتلش؟ ليه نتنياهو لحد دلوقتي ما ماتش مع ان كل مسلم يدعو عليه؟ 2 مليار مسلم يدعو عليه في الليل والنهار، بتطوش دعوا عليه صح؟ ليه بيموتوش كفار؟ طولنا من ده؟ لا، الدعاء بيستجاب. هذا الدعاء اللي بندعيه الان، بندعو الله، هذا الدعاء بيستجاب، يستجاب في تمكين المؤمنين. وانت ترى كل يوم بعينك هذا الدعاء، اثر الدعاء ده، المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده والبيت ده والضعيف ده والمسكين ده والمقهور ده، كل ده بيدعو، ترى ذلك أثر ذلك في هزيمة الكفار. لكنهم لا يعلنون ذلك، من ضمن الحرب النفسية ألا يعلن عدد قتل عندهم، لكن فيديوهات مسربة يبين لك الخسائر، المصائب في الاقتصاد وفي الأنفس وفي المال في كل حاجة. يكفي في الزحف اللي هم بيجروا من أرض فلسطين، ما تقولش أرض إسرائيل، مش أرضهم، أرض المسلمين، بيجروا من أرض المسلمين إلى مطارات بيهربوا كلهم. إذن الدعاء له أثر عظيم، أثر كبير للأمة. فما دمنا درسنا العقيدة الصحيحة، أيضا يقول لك: أصلي حسن نصر الله أتكلم كلمة جامدة قوي، نصر الله حسن نصر الله هذا أكبر مجرم على وجه الأرض، حصل حسن اللي اتكلم النهارده ساعتين، والجماهير الثانيه بقى: وحصل نصر، هذا نصر الله وليس نصر الله، ليه كده الراجل مدوم سلاح بيضرب؟ هذا اكبر مجرم، لانه اذا انتهت اسرائيل، اذا انتهى اليهود وسحقهم، سيبدا في تصفيه اهل السنه. هذول مجرمين معروفين معروفين معروفين، لا خير في رجل يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيش خير في واحد يسب ايه من عائشة. هؤلاء ديدنهم صباحا ومساء يقول: اللهم ملعن الطاغوتين الكافرين أبو بكر عمر. هذول مجرمين، لكن بيركب فيه ليه؟ لضعف المسلمين، لضعف المسلمين، ها أقوله، وذل المسلمين وضعف الأنظمة العربية، ركبوا الموجة، ركبوا ليه؟ ركبوا الموجة، هم أصلا كذابين أصلا ولا لهم قيمة. لازم قلت لك ايه، واحد الان متاخد منه بيته، واحد دخل عليك خد منك بيتك وضرب والدك واعتقل والدتك وسحل اخواتك وادك علقة حلوة وقعد مكانك، فانت بتقول ايه؟ يا ابن الكلب ده انا هطلع عين اهلك، مين بس يديني عصايا؟ بس تجيب عصايا يا ما رفكش، مش هديك حاجة، ما تجيب عصايا يا سعودية ما رفكش، ما تجيب عصايا يا مصر ما رفكش، انت ارهابي، ما تجيب عصايا يا اردن ماليش دعوه ايه، ويا واحد بيقول له ايه خد خد ايه خد عصايا ايه مين بقى ده؟ ما راش بقى نصراني يهودي ان شاء الله حتى اكون مين كده. اداني عصايا، هذه العصايا اضرب في ابن اليهود. هذا اللي حصل بالضبط مع هذه المقاومه. لقى واحد بيدهم خد واخد منه ودك اليهود. لكن كان اولى واحرى بهذا الخطاب القوي او بهذه الوقفه ان تكون من من من اهل السنه. ايوه اهل السنه هدول الروافض. اذا لا تغتروا ابدا بالخطابات الرنانه والسخنيه بيسخنوها كده. لا لا كذابين. ولا يذبحون اهل السنه ذبحا، معروفين ذلك، ويكرهون اهل السنه، هذول مجرمين. اذا درست الاعتقاد فائدته ايه؟ اذا درست العقيده عرفت دينك. ودوش بقى بيحصل ليه كده يا رب والمسلم يعني؟ ريح نفسك بقى، تدرس عقيده صح، تفهم ما الذي يدور حولك، مطمئن البال، وتتيقن يقينا ان النصر للمؤمنين لازم. الموضوع منتهي من صميم اعتقادك انت الان. تعتقد كده عقيده ما ينفعش، لو سبتها يبقى انت عندك خلل في العقل، هتموت ناقص عقيده. من ضمن اعتقاد ان المسلمين سيدخلوا بيت المقدس ويرجع اليهم كله كاملا ويقتل اليهود حتى ان الحجر سينطق عليه. مش شغلك امتى، انت بس قدم عملا لهذا. يعني الصحابة الكرام منهم من مات ولم يرى الفتوحات، الصحابة نفسهم رضي الله عنهم، منهم من مات في الغزوات الأولى ولم يرى الفتوحات. لو جاء الآن رأوا الفتوحات الإسلامية مالية الدنيا كلها. النهاردة المسلمين كم مليار؟ 2 مليار مسلم النهاردة إن شاء الله. إذا مين اللي قد منا؟ مين اللي ضحى؟ أول مجموعة مين؟ بتوع بدر، صح ولا إيه؟ كم واحد هم؟ 17 شهداء بدر، 17 دول أول ناس ضحوا، أول ناس ضحوا. لو جاءوا الآن وشافوا المسلمين قد 2 مليار ودول الإسلام قد إيه؟ وكيف الإسلام مال الدنيا؟ شافوا الكعبة الآن، لما كانوا يقاتلوا في بدر كان الحرم في أصنام 360 صنم، وكان يطوفوا حول البيت عراة وهم بيقاتلوا. مات 17 واحد، مات يوم أحد 70، صح ولا إيه؟ ماتوا أحد بقى. لو ربنا أحياهم، هم أصلا أحياء لم يموتوا، لو ردهم الله للدنيا وشافوا كيف فتح مكة، فتحت مكة، إيه رأيك؟ صح ولا إيه؟ والحرم الآن مليء بالمسلمين. إذا مش موضوعك إن أنت حتنتصر، لكن متى النصر مش موضوعك. أنت قدم للنصر، قدم كل شيئا للنصر الذي نريده. إذا أنا الآن بقى وظيفتي إيه؟ وظيفتي أن أكون بتاع وقتي الآن. دعك من اللي جاي ومن اللي رايح. اللي جاي معروف ومحسوم، واللي راح خلاص راح. خليك بتاعي النهاردة. أنت محمد وأنت أحمد وأنت عبد الله. أنا الآن وظيفتي إيه؟ وظيفتك الآن أن تكون عبدا لله. شكرا. إذا أصلا القصة كلها دايرة عشان العبودية، أن تكون عبدا لله. أيوة. لماذا نقاتل اليهود؟ قال يا مسلم الحجر، يا عبد الله خلفي يهودي، تعال فاقتله. عبد الله، جهز نفسك أن تكون إيه؟ عبد الله. مش اسم عبد الله فريحه. لا أنا عايز عبد الله بس يا عم مختار. عبد الله اسما وإيه وصفة، صح ولا إيه؟ واخد الصفات العبودية، صح؟ ده المطلوب، أن نكون عبيدا لله. يا مسلم يا عبد الله تعالى خلفي يهودي، تعالى فاقتله. بقى الحجر مؤمن بهذه القضية، والشجر مؤمن بهذه القضية، إلا الغرقد يكفر بهذه القضية. سبحانك ربي. يعني الجمادات عندها إحساس، حجر وشجر يعيش القضية ويستعد لها، وشجر آخر يستعد لها. الغرقد يزرعه اليهود حتى ليكون شاهدا عليه، والزيتون يزرعه أهل فلسطين ليكون شاهدا لهم على اليهود. تعالى ورايا، ما تستخبى ورايا، دكه اقتله. كما ذكرت لكم في أحد الشباب الذين في أرض الميدان الآن، سجل مقطع كده، هو يقول فيه، هو نفسه يقول كلفت بوضع عبوة ناسفة في مدرعة هذا الأسبوع. فقال فتح طلع من الخندق اللي هو فيه واتجه ناحية المدرعة دي ومعها القذيفة. قال لي احتفظ كده، ثم أخذتني رعشة، جسمي ارتعش وخفت جدا، ترعبت أنا لوحدي بس وكلها مليانة جنود، طب هروح ازاي احطها؟ فخفت فرجعت، وانا برجع سمعت صوتا يقول يا عبد الله تقدم فاقتلهم ولا تخف، ما معيش حد. قال فالتفت ورائي فرأيت نور زي كشاف إضاءة كده بيكلمني ويقول لي يا عبد الله تقدم ولا تخف اقتلهم، فتقدمت ولم أخف، وضعت البتاع وانفجرت المدرعة. هذا ليس خيالات، لا لا لا لا لا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب ربكم. أني إيه ومدكم بألف منهم، وأيضا آية تانية يعني مسومين لهم علامات فوق رأسهم، علامات صفراء، عصابة صفراء يحطوا عصابة كده صفراء فوق الرأس. يعني الملائكة بتعمل إيه لما تيجي تقاتل؟ بتشوف الجيش المسلم لبسه شكله إيه، وإيه أكتر علامة في لبس المسلمين في جيش الإسلام، وتنزل الملائكة تحط نفس العلامة دي. سبحان الله، زي كان في صحابي من الصحابة عامل علامة صفر على رأسه، فجبريل نزل وأمر الملائكة أن تتعصب مثل هذا الصحابي. سبحان الله، في بدر مسومين لهم علامات حطينها كده زي الجيش المسلم. إذن لا بأس أن تقاتل معك ملائكة، معروف، مش لازم بقى يعني إيه معقولة؟ أيوة معقولة جدا، زعلان ليه؟ ربنا اللي قال كده، إذ تستغيثوا استغاثة، يا رب يا رب أنزل، ينزل لك ملائكة، مش عجيبة هذه ولا؟ طيب وإن كان خاصة باليهود كمان، أنت عجب لده الحجر نفسه، الحجر والشجر، أقول لك يا عبد الله، إذا مشكلتنا في إيه؟ العبودية. إذا كنا عبيدا لله حقيقة جاء النصر، ومش لازم يا شباب، مش لازم أن يكون هذا النصر أنت نفسك مسك الشرشاش. من قال ذلك؟ وانت فكر ان الأمة كلها 2 مليار هيمسك الرشاش واحد يضرب، ده كلهم ما يكونش 500,000 يعني، لا بصقة واحدة عليهم هيموتوا. هي القضية مش كده، قضية كلهم في مجاله وفي موضع عمله، صح ولا ايه؟ كلهم في مكانه، ولما يبدأ جيوش الإسلام تتحرك هتلاقي كل الجيوش بتقعد تقاتل، مش صح الكلام ده، لا لا، كل واحد في مجاله، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يتاجر. النهاردة كنت بزور حد، فقلت لهم عايزين حاجة غير سفن وبيبسي دي، لأن هذه كلها أموال أمريكان وبتدخل دخل اليهود، ودي كلها أموال ترفيهية. يحصل إيه لما ما شفتش الشيبس يعني؟ لو أنت شفت الشيبس هيحصل إيه؟ هتموت يعني؟ اشرب مية يا عم. اشرب سم؟ مستغفر الله. اشرب سم يا عم أنت. هتسمينا ليه يا مختار؟ طيب ماشي، الله محفظ المسلمين. فانا قلت قال لي احنا عندنا الحمد لله منتج حلو قوي، ما اعرفش اسمه ايه، ليه اسم كده كان عندي الايه، ما اعرفش اسمه ايه، استنى هديك اسم جاي لك اهو، والله جاي لك انا، استنى انا استنى كسي بس يا عم، قال استنى كسي ده الموضوع كبير قوي. ايوه اسمها يا ابني سبيروس بات. مهم، فقلنا الحمد لله لقينا حاجه حلوه هنشربها، وقال لك ده محقق مبيعات رهيبه جدا اليومين دولت. وبعدين دخلنا على التفصيل بتاعها، لا انا مصيبه، لا انا ساره اي اي اهو، طلعت على طوان العلامه التجاريه، ويوسف طلعت مش عارف ايه، وبعدين رئيس مجلس اداره مرقس طلعت طلعت كلها ايه مشكله والله. حتى انت عايز مش عارف تلاقي مسلم يوم بشركة كده قوية كده ويريح الناس بالقصة دي كلها، ليه مفيش مسلم؟ ما احنا قلنا كلهم في مجال ايه؟ مكانه، يخدم دعوة الله ويجاهد في سبيل الله، كله كده. انت الآن لما بنتكلم في مسألة المقاومة اللي بتقاوم دي، انت عارف هم عاملين ايه؟ تعرف انهم مصنعين أسلحة يدوي، سلاح المهندسين، سلاح مهندسين تحت الأرض، لا إمكانيات، تخيل إزاي؟ مع الحصار تخيل مع كل يعني هو اصلا كلهم مستهدفين يعني عايزين يقتلوهم اصلا كله مستهدف. فتخيل اليهود كلهم مكرسين فرقه غزه دي عشان تتبعهم بيروحوا فين ويجوا منين يبضوا عليهم ومع ذلك تحت الارض مع ذلك مصنع واللي بيصنع مهندسين تطوير مستمر. ايه ده؟ طب وصلنا كده ازاي؟ هندسه. اما يطلع صاروخ مثلا يضرب منشاه في عند اليهود فيتألموا هذا الالم الله قال عنه تكلم عنه ان تكونوا فانهم انت بتألمهم. ائلم اليهود ائلم اليهود ده بد ان تؤلمهم كما يقولوها اهل الاسلام. انت تتألم تشوف المناظر هو بيتألم بهذه المناظر لكن ترجو من الله خيرا قل لن يرجون شيء صحيح يرجون الدنيا. باختصار شديد لن تكون عبدا لله حتى تتعلم كيف تكون عبد. يعني هو يا شيخ العبودية تتعلم العبودية بنتعلمها تتعلم تكون عبد. طب كده كعبد لله؟ لا هو العبيد عبدين. عبد لله مجبر يعني غصب عنه. العالم كله عبيد لله شئت أم أبيت. اليهود عبد لله تعرف كده والنصراني عبد لله والمجوسي عبد لله والفاسق عبد لله غصب عنه كله تحت العبودية الكبرى. هو الإله وأنت هو الرب وأنت العبد. واضح كده؟ لكن في عبد خاص بقى الخلص عباد الله عبد لله يعني أنت بتاع ربنا قريب من الله سبحانه وتعالى يؤيدك وينصرك ويكون معك. فكيف أكون عبد؟ أول طريق الصلاح هو أن تكون تتعلم العقيدة الصحيحة. والعقيدة قلنا هما ست حاجات بس وريح نفسك لو عشت 50-60 سنة تتعلمهم هتنجح. 60 سنة 100 سنة لحد ما تموت وانت قاعد فيهم بس ست حاجات بس قلناهم. قال المصنف أن تعرف من هو الله بأسمائه وصفاته وألوهيته وبيته الله ودينه بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر. شكرا. يا شيخ ده 5 دقايق خلصوا منك ويلا لك. أركان الإيمان 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا دي بتاع الحضانة دي لا في الحضانة حافظينها مش ده اللي احنا عايزينه. زي في القبر أيام 3 أسئلة ثانية واحدة إيه ما ربك؟ ربي الله الذي خلقنا وخلق الناس جميعا ما دين الإسلام يا حبيبي مش ديت. ليس هذا المطلوب. المطلوب أن تعيش هذه الأركان تعيشها. من هو الله؟ من هو الله؟ إن ربكم الله. اعرف من هو الرب. الرب بيعمل إيه؟ الرب إمكانياته إيه؟ رب العالمين. قال إبراهيم للنمرود قال له تعالى أنت بتعمل إيه؟ أو نفسك رب؟ قال له أيوة. طب ربنا بيحيي ويميت؟ قال له سهلة. هات يا ابني تم السجن يا ابني. طلع تم السجن. جاب تم السجن وحطهم كده وقفهم يلا. حكموا على باب الإعدام. قطعوا رقبته. سيبوا ده. يا تخيبة. هي ده بس دي هو ده اللي يحيي ويميت؟ قال له أيوة. قال طب ماشي. شوف بقى سيدنا إبراهيم يعرف ربه يعرف الرب. قال له تعالى بقى كده إيه قول لي إيه؟ كل يوم الشمس بتطلع من المكان ده بعد 3-4 ساعات طلعنا من هنا. قال له ايه؟ طلعنا من هنا. بهت انا طقش. ابراهيم يعلم ان الله رب الذي يتحكم في الشمس والقمر والنجوم والكون كله. لو انت في قلبك ان الله كبير لذلك مشكلة الأنظمة اسمع ومشكلة أنظمتنا ومشكلة قادتنا مشكلة الساسة بتوعنا كلهم على الإطلاق كده وبيخلصوش. ده جيل ورا جيل ورا ليه هيدخل كلية علوم سياسة علوم سياسية واسمها ايه صد علوم سياسية هيطلع نفس القصة ايه أنهم لا يقيسون الأمور بالربوبية بأن هناك إله رب متحكم كل الروح والألم كل حسابات وقوانين سياسية دولية بس ودي مش هتنصر قضية أبدا. وكرر الكلام ليه دايما مفيش قائد بياخد كلمة جامدة ويخلص القصة مش هياخدها ابدا، الموضوع منتهي. ليه مش هياخدها؟ لان هو دارس في حياته كلها ورق وقوانين بتاعت الدنيا، مينفعش يعديها. بروتوكول، البرستيج، اللغه السياسيه، اللغه الدبلوماسيه، الضحكه الصفراء، حياتنا كلها كده. في وقت ايه طلع بيان ايه، في وقت ايه نشجب بايه، هو كله كده. لكن من يتكلم كيوشع بن نون ان يقول للشمس انت ماموره وانا مامور، وقفي اوقفها يا رب، بكلم ايه ده، بكلم معاه مين ده، تقول للقمر وقف يا قمر، ده قول انت كده، قال انت كده، تكلم مع موسى. ما هو يوشع بن نون كان فتى مين؟ موسى. شافوا بيعمل ايه؟ بيرمي عصايا يا شيخ شقه البحر. مش حصل قدام عينيه؟ ايوه، هو شاف شيخه رمى العصايا شق البحر. لا لا لا لا، ده موسى طلب من ربنا حاجه جامده قوي، ده شق البحر يا عم، انا اطلب بقى الشمس. وقف الشمس رب، وقفها له، وقف له الشمس، وقفت حتى فتح بيت المقدس. اذا كله تعلق من بقى الان، القائد اللي يطلع يقول كده، ولا يهمني اي معاهدات ولا اي سياسات ولا اي كلام فاضي. يسقط كل المعاهدات، ويسقط كل شيء يسقط. اللهم انصرنا، سواء ان كلمه نصر للمسلمين لعز المسلمين بكل كده فن كده، وايضا سياسه، وايضا سياسه عسكريه حربيه، ويشتغل بقى صح كده، وتوكل على الله وشوف ربنا هيعمل معاه ايه، شوف بقى الخير، شوف الفتح اللي هيحصل. لكن لم يدرس هذا، ما حدش قاعد كده وخد عقيده ويعرف ان رب ورب كبير ورب عظيم ويلجا اليه في الامور ويتوكل عليه. فانت قاعد بتحرق في دمك فين؟ وكل شويه اخواننا هناك في غزه الله يكرمهم، كل شويه فين الحكام العرب؟ فين المسلمين؟ يا عم ساكت يا عم، ريح دماغك بقى شويه، ريح دماغك، دعك خلقك، قول يا رب، قل يا الله، وانتهى الموضوع. لأنه لن يحدث ذلك إلا أن يكون الناس عبيدا لله، ويبدأ العبودية بالرب. من هو الرب؟ من هو الإله؟ ها، من هو الإله؟ الله له أسماء وصفات 99 اسم، تعرف منهم إيه؟ هل درست اسم الله القوي؟ قل لي بالله كده، من في الساسة والسياسيين والعسكريين درس اسم الله القوي؟ يلا عشان يدي قرار كده، عشان يدي قرار قوي، صح غلط؟ هو قرار قوي، عايز جرأة. لابد أن يدرس اسم الله القوي، صحيح؟ قوي لا يهزم أبدا، لا يهزم جنده. ها، عزيز، ربنا عزيز، صح ولا إيه؟ صح. جبار، دي كلها أسماؤه، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واحد مضايقك كده مطلع عينيك إيه؟ اللهم إني أسألك يا جبار يا منتقم أن تنتقم منه، انتقم منه يجيبه لك. فأنا أن لو أننا تعلمنا اعتقاد، قال لك الله هو الرب الإله أسماء وصفات، اثنين بسرعة الله، اثنين بعد الرب الإله ماذا؟ الله، قال لك يا الإمام إيه؟ بالله وملائكته. بقى حد فينا بقى يا جماعه كده قعد وعرف قصه الملائكه ايه؟ لو سالت واحد الان سؤال اختبار في الملائكه، بس اختبار في عالم الملائكه، بلاش يا عم، سؤال واحد بس غير الملائكه، اسال سؤال واحد بس، ماذا تعرف عن جبريل؟ عارفينه يا عم الشيخ، نزل في غار حراء قال له اقرا، مش ده جبريل خالص، انت ظلمته كده يا حبيبي، والله ما هو ده جبريل خالص، انت بتتكلم في ايه؟ ده جبريل؟ دي قصه جبريل؟ لا. يبقى عندك انت دي العقيده، ان تؤمن بالله وملائكته. مين الملائكه بقى يا عم الشيخ؟ عد معايا بقى يلا. خدنا النهارده واحنا بنصلي العشاء في النازعات، مين الملائكه؟ تتكلم عن جبريل بس، مش هقول لك بقى اتكلم بقى عن لا، جبريل فقط. دي حكايته حكايه. يا طير يا موضوع كبير قوي، والله عايز لوحده محاضرة ساعتين ثلاثة اتكلم عنه. أنا قبل كده عملت دورة هنا في الملائكة، خدنا في جبريل بس محاضرتين، يعني يومين أربع ساعات جبريل فقط. اتكلم في إيه؟ يا راجل قرى سدوم الأردن، سبع قرى رفعها بطرف جناحه فوق وسابهم. اه اللي بقى بالشيخ يعني ربنا بيقول لك 1000 ملك مسومين مردفين، 5000 يلا ايه ده. بس يكفى جبريل. بس كده نفخه يطير الدبابات والبريجات، يطور كل يطير الكون كله بالنفخه دي. سبحانك رب. ده النبي نفسه لما شافهم عليه صلوا عليه وسلم، شوف بقى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي اللي طلع السماء بص ركب البراك، بص ركب البراك وطار بيه وراح بيت المقدس وصلى بالانبياء وطلع السماء السبعه، ده كله لما راى جبريل اغشي عليه. كان ماشي في الصحراء بتاعت مكه، هو ماشي كده فهد بيقول له يا محمد، قال فنظرت عن يمين مش شايف حد، قالوا يا محمد فنظرت عن يساري في لبجأ دحش من يا محمد نظرت خلفي فلم أرى أحد. مين يقول ده لده عمال يلف حوالي كده، يا محمد ارفع رأسك، قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني في حراء على كرسي قد سد الأفق. أغشي عليه، أغم عليه لما شافه. إيه يا شيخ، شفت أنت ملك قبل كده؟ طلعت السماء قبل كده؟ لما شاف جبريل بس اغمى عليه من قوه جبريل، متخيل يا اخي؟ جبريل نفسه لما اقول لك جبريل اذا تكلم الله الله جل وعلا اذا تكلم بامر اخذت السماء رجفه، زلزال في السماء. امال فين ده؟ مش شايفينه ليه؟ خليك مسكين، بس خليك في الارض بتاعتك والكوكب بتاعك يا مسكين انت، ده انت حته بتاع نقطه في الكواكب. حديث البخاري الصحيح، إذا تكلم الله بأمر حدثت في السماء رجفة، زلزال في السماء. اسمع كده، فأغشي على كل الملائكة كله ينام، اتخض من الخضة، أغمي عليهم إلا جبريل بس. الله قال تعالى علمه شديد القوى، قوي. ربنا يقول لك جبريل ده قوي، الله يقول جبريل قوي، قال إلا جبريل فيسمع الأمر من الله، الله يتكلم يقول يا جبريل قل كذا وكذا للملائكة. هم ليه الملائكة ما سمعتش من الأول؟ مش قادرين، الزلزال بتاع السماء أغمى عليهم إلى جبريل، فيسمع جبريل الأمر الإله انتهى. فيفيق الملائكة تفوق فوقته. قالوا يا جبريل إيه؟ ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم، الله أكبر، لما الفزع اللي خد الملائكة راح منهم وفاؤه، قالوا ماذا قال ربكم؟ ألي جبريل قال كذا كذا كذا كذا. ده جبريل؟ ده جبريل. لما كان عند سدرة المنتهى في السماء، خلاص الموضوع كبير قوي، دخل في منطقة خطرة جدا، فوقف قدام ربنا الكبير قوي بقى، ده الملك العظيم قوي ده 600 جناح سد الافق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رايت جبريل عند الله، واقف قدام ربنا، شوف شكله بقى، قال امام الله كالحلس البالي من الرهبه والعظمه. جبريل واقف قدام ربنا مرعوب بيرتعش كالحلس البالي. يعني ايه؟ اقول لك انا، البتاعه دي كده شايفينها، لما اعملها كده وارميها كده منكمشه خالص زي المنديل الابيض، بتعمله كده وترميه منكمش مرمي على جنب كده عمال يرتعش. رايت جبريل كالحلس البالي امام الله في المعراج. ده جبريل قدام ربنا، لما قوة ملك بهذه القوة، قوة الله بقى اللي خلقه، قول انت يلا قول انت. قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. ربنا ادالي إذن أحكي لكم عن ملك واحد بس من شايلين العرش. كم ملك هم؟ 8. لا 8 صفوف. كم صف؟ 8 صفوف. قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا سيدي، اسمع يا سيدي. قال أذن لي أن أحدث عن ملك واحد، يعني خدت الإذن ربنا أحكي عن ملك شفته من شايل العرش. ده اللي هيقول مين؟ النبي، عشان هو اللي شاف، احنا ما شفناش حاجة في المعراج، هو رأى في المعراج ذلك، رأى ده في المعراج. شفت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اسمع، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني من كتفه الحد ودنه الحتة دي بس عند الملك، مخفق الطير 700 سنة. يعني إيه؟ يعني يقعد الطير، الطير يطير فوق فوق فوق فوق 700 سنة عشان يوصل لحد ودانه. هذا ملك واحد من حملة العرش. ده جزء من الملك، حتى من الملك رقبته 700 سنة يا شباب، حديث صحيح. إذا إحنا لو تعلمنا الملائكة، عشنا مع الملائكة الحفظة والكتبة والكرام والسفرة، يا هذا أنت كل يوم معك ملائكة عم الشيخ. أقول لك حاجة بقى، والله شيء محرج جدا، أقول لك عليه خد عنك بقى، ممكن تعملها. إذا نمت أتيت إلى فراشك، حبيت تنام، أعملها النهاردة، حبيت تنام وتوضيت، صار ركعتين طول أذكار فلك مسؤول خلاص، تمسح على جسمك وتيجي نايم. أول ما تنام هيحصل إيه؟ هيأتي ملك يحضنك، ينام معك بين الثوب والجلد، هيدخل جوه الجلابية ويحتضنك. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ينام معه حتى يصبح، فإذا تقلب تقلب معه. الله الله الله، حفظك لما تقرأ يفرق نصف الإخلاص وأخذ البقرة، ملك هو ده من الحفظة، تطلع من البيت تقول الدعاء يأتي إليك ملك ومعه راية، مش وراك كده، إيه الراية ديت؟ يقول لك بتوع الأنورة في غزة لما يحبوا يطلعوا يطلعوا مساعدات ويدخلوها، ما هو من جيب أبيض كده، ما هو معلمة كده بيضة وترفرف عشان بتوع اليهود ما يضربوش بالرصاص ما يقصفهمش يعني. فأنت تطلع من البيت يجي وراك ملك ماسك راية بيضة كده برفرف بيها، ماله ده؟ ده في معية الله، أو حد قرب منه. الله الله، إيه يا عم ده؟ ماشي الطريق كده معاك حفظة، نايم بالليل بقى وسعادتك نايم، بقك ومناخيرك اسمع معايا وعينك ودانك، في بعض الناس عندهم عادة لما ينام عينه مفتوحة كده، تقول إيه ده؟ إيه بيحصل ده؟ هو كده، متعجبش والله، هو كده خلقه كده، ربنا خلقه كده، لما ينام عينه مفتوحة عادي خالص، في واحد نص فتحة ربع فتحة، في ناس كده واحد مغمض، لكن في واحد بينام ودنه مفتوحة. عايز تقول ان الشمع ده اللي عامل عملية؟ ابدا، مناخيرك مفتوحة، ما تجيش نملة تدخل مناخيرك يا راجل، غريبة دي. اي والله، ما تجيش حشرة يدخل في ودنك، ملك قاعد سعادتك عمال تسحب وانت بتحلم احلام، والملك قاعد شغلته يسد المنافذ دي، حدش يدخلها، عليها سلطان من الله، حدش يدخلها، واذا اذن يحصل موضوع انتهى. شفت الملائكه يا شيخ؟ ملائكه بتصلي معانا في مسجد، صلوا معانا هنا ملائكه، الملائكه الان تجلس تسمع الذكر، الان في ملائكه شغلتها اكمنه، ايه اكمنه، والله اكمنه، دوريات شغاله، عارف الدوريه بتاعت اللي انت عارفينها هي دي، والله في ده، والله في ملائكه شغاله دوريات، مالهم؟ يسيحون في الارض يلتمسون مجالس الذكر. مين هنا عامل درس؟ مين اللي هنا قاعد بيقرا قران؟ فين المجلس؟ فين؟ فاذا راوا مجموعه دخلوا، بصوا، يحدث هنا حوار بينه وبين الله، والناس قاعده تدي الدرس شغاله والحوار شغال. طلعوا، ماذا ركتم؟ عباده يعملوا، رحتوا فين؟ يا رب وجدنا مجموعه من الناس قاعده تاخد درس بيتكلموا عنك، عنك يا الله، طيب عاوزين ايه؟ ماذا يريدون؟ رحمتك والجنه، هم شافوها وعزتك ما راوها. طب لو رواها، لو رأوها الجنة لكانوا أشد لها طلبا. مما يستعيذون؟ فاستعذونا من النار يا رب. وهل رأوها؟ وعزتك ما رأوها، ولو رأوها لكانوا أشد لها هربا وفزعا. قال أشهدكم أني غفرت لهم. يا رب في واحد جه كده وإحنا واقفين ها في الكمين ده واقفين كده، وواحد دخل ليه مصلحة مستني واحد، يعني عايز قرشين من واحد هيجي شغلانة الواحد لقى في الجامعة السنة شوية يتفق معاه الشغلانة ديت واحد من. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هو كريم قال له اتغفر له، يلا جاي ثلاث دقايق وماشي يتغفر له يغفر ذنوبه، أكنه عمل عمره أكنه حج كريم. هذه مجموعة من الملائكة هي بتلف عليه على الايه الطرقات دي كلها ملائكة، تعرف عنها انت سعادتك تعرف عنها ايه ولا حاجة، ملائكة ملائكة بتصلي في الصف معاك هنا. طب ليه ايه الدليل؟ الدليل ان سعادتك لو قلت بصل ما تجيش الجامع ولا توم. ليه؟ وانت واقف في الصلاة جنبك ملك بيتضايق منك، هو بيشم الريحة او بيشم الريحة والله، لو حاطط برفان يشم البرفان بتاعك ويتبسط منك يقف جنبك كده، كلتي بصل ريحتك دخان ها نفسك فيه ريحه كريهه بيديه منك ويمشي عنك. سبحان الله ذلك السواك، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ايه ها السواك عشان يغير ريحه الايه الفم عشان الملائكه ما تتضايقش منك. شيخنا لو سمحت يا شيخ، لو انا كلت ربطه بصل مثلا وعملتها بالسواك خلاص كده؟ والله اهم حاجه عم تاكل البصل ما تاكلش، اعمل انت عايزه كله، اهم شيء بس انك لما تيجي الجامع لا تؤذي الملائكه. أنا فطرت خلاص. معلش انت عايز اللي انت عايز، مهم لا تؤذي الملائكه لان هي تتاذى مين متاذى انت منهم خلاص كده، دي نوع الملائكه. يبقى ملائكه عندنا ايه؟ ان تؤمن ايه بالله لا بالله ايه بالله ايه بالله ربا الها واسماءه وصفاته. بعد كده ملائكه صح عرفت لسه ملائكه احنا حاجه، ده احنا جبريل خدناه بسرعه كده، خدنا جبريل في دقيقتين ثلاثه، ده موضوع يطول. ملائكة خدنا الحفظة والكرام الكتبة اللي بيكتبوا الأعمال ها، ولسه القبر في ملائكة ويوم القيامة سائق وشهيد، ولسه عندك كده وانت ماشي هيحرسوك ويتعاقبون فيكم بالليل والنهار ملائكة. يا رب يا ده كل ده فيهم بيقاتلوا مع المسلمين في الجهاد في سبيل الله ولهم أسماء معينة، كل ده ده في ملائكة بقى اسمهم أهل بدر. يا عم يا عم يا عم أي والله ازاي ده يا شيخ؟ من أفضل المسلمين؟ الصحابة أهل بدر، معقولة؟ من شهدوا بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم، يعني الصحابي اللي عاش بعد بدر عاش وعمل أي ذنب مغفور لي، ما حدش علق عليه ما بصلوش ليه، خد فك المغفرة من الله. اعملوا أهل بدر فقد غفر لكم، أول كتابة في الإسلام. الملائكة اللي حاربت في بدر فوق في السماء معروفين، مكتوب كده فوق كده بدري، الملك ده بدري يعني ايه؟ يعني بتوع بدر، من شهد بدر. الله الله الله الله، هو لعب عيال ولا ايه؟ ده الموضوع كبير قوي، جزاك الله خير. موضوع ايه؟ موضوع كبير جدا، لا تعلق عم مختار اتركه، جزاك الله خير يا حبيبي. طيب بعدين غير ملائكة بدر أهل بدر ها المطر، الرعد، الرعد اسم ملك يا راجل. يا راجل بقى كده تحس ان قلبك هيوقع منك من تسمع ايه السما كده تتدربك فوق بعضها كده، لا لا لا مفيش حاجه، ده ملك يسبح باسم ربه، يمسك في يده كرباج من نار يضرب السحاب. قال تعالى ويسبح الرعد بحمده، ملك واحد بس معه كرباج من نار يضرب السحاب فيصطدم، وهذا الصوت مش السحاب، صوت الملك يقول سبحانك ربي. لما الملك يقول سبحانك ربي والدنيا تتدربك كده واحنا مرعوبين سبحانك ربي، ما بقى هذا الملك بقى نزل قاتل مع المسلمين. هقول لي كده ولو ترى اذ يتوفى ليه الذين كفروا يضربون وجوههم وادبرهم، وذوقوا عذاب الحريق في القتال، الملائكه بيضربوا بضرب ضرب كده الوجوه، قال اضربوا منهم كل بنان قطعوا ايديهم كفروا دول، تيجي الملك بقى يحش يقطع ايديه كده يقطع ايدي رقبه. سبحانك الله. واحد من الصحابه اسر واحد فكر واحد بالكفانه كتفه وخده معاه ومشي بيه. فقعد كده وهو بيكتفه مش قادر عليه بضعف منه كده. فجي واحد قال لك كتفه سيبه لي انا كتفه لك. كتفه من رجليه ومن ايديه وقال له امسك يلا بقى تعال معايا. قال له ماشي. دخل معاه وقاعدين بص ورا ما لقاهوش. يا رسول الله كنت الراجل ده القلم كتفه جايبه كان معايا واحد. قال له هذا ملك اسمه كذا سماه اسمه من السماء الرابعه هو الذي قياده لك ملك كتفه لك وجبه لك. عمي ده ما هذا اللي يصل ده. اذا تعلم العقيده الاسلاميه يديك افاق كبيره يريحك نفسيا من احداث العالم اللي حواليك واللي جايه واللي رايحه وكل شيء ترتاح. ده كله لسه في الملائكه. وعندك كمان الايمان ايه بالكتب القران والتوراه والانجيل والزبور. القران عارفينه الحمد لله القران عارفينه. يبقى عندك الايه الزبور والتوراه والانجيل. الزبور ده جاي على مين؟ داود. التوراه موسى. الانجيل امال ايه بقى دلوقتي النصارى واليهود مالهم ايه خيتهم؟ ما انت مش عارف في كتاب واحد بس الله ينتقم منهم الله يخرب بيوتهم. هو كتاب واحد بس ركز معاه عشان تفهم دينك. كتاب واحد بس مقسوم نصين كده بالظبط. ده اسمه العهد القديم وده العهد الجديد. النصارى لهم دول واليهود دول وكله كتاب واحد وفيه نبوءات وهذه نبوءات الاثنين بيؤمنوا بيها. تاني فهمت حاجه؟ تاني التوراة حرفت والانجيل حرفت وصلوا لايه كلهم؟ كتاب واحد بس اسمه العهد الايه؟ اسمه الكتاب المقدس. الكتاب الايه؟ المقدس. عباره عن قسمين نصين نفس الكتاب نص اسمه العهد الجديد ونص العهد القديم. ده لليهود ده للنصارى ويحتوي على نبوءات الاثنين بيصدقوها واحنا بقى نصدق ونكذب. ايه؟ نصدق ونكذب. ما جاءنا فيها موافق للشرع صدقناه وما خالف كذبنا. سهله كده؟ سهله كده؟ اسمها اسرائيليات. هذا الكتاب لا تقلق هذه الدقائق في ميزانك. يعني المسلمين الان بيتقتلوا ويشردوا ويتبهدلوا وانت جالس خمس دقائق تاخذ حسنات يمكن هذه الجلسه تكون فتح ليهم ما يدريك. فلا تستعجل لا تستعجل. اقول انها نبوءات. فده الكتب. طب ازاي بقى جالهم بقى كده والزبور ده وصل ازاي وتحرف ازاي؟ ده موضوع لازم تعرفه تفهمه صح ولا ايه؟ كتب والرسل من هم الرسل بقى؟ عددهم كام؟ 124 ألف رسول. يا ربيض اليهود بس قتلوا عند صخرة في بيت المقدس 70 نبي. يخرب بيوتكم ايه يا عم الجبابرة دول؟ ايه الجبروت ده يا راجل؟ قتلوا 70 نبي يا راجل تخيل 70 نبي. كلما جاءهم رسول بما لا توا كذبوا فريقا يقتلون او تقتلون. اعوذ بالله منهم. قتلت انبياء هيرحموا الاطفال؟ نبي مؤيد من السماء بيقتلوا بيذبحوا كده. يا اخي يحيى عملوا فيه ايه؟ قول انت. قطعوا راسه وحفروها وحطوا فيها خمره وادوها البغي تشرب منها. يلا يا عم قول انت يا. ده كله ان شاء الله هيجينا ان شاء الله تعالى في قصص الانبياء في البدايه والنهايه ان شاء الله في الجمعه وفي الدرس في الجمعه ان شاء الله تعالى هنا في الاحداث دي. قتلوا سيدنا ذبحوه ذبح وجابوا راسه. راس مين؟ يحيى اللي ربنا سماه اسمه ربنا سمى يحيى تخيل نبيا وسيدا وحصورا. ايوه مسكوه طور رقبته وحطوها وقوروها وحطوا فيها خمره وادوها لواحده زانيه قالوا خذ اشربي طلبك نفذناه. هو سيدنا يحيى مش غالي عند ربنا؟ هو اللي سماه؟ ايه يا شيخ؟ لكن عقائد لابد ان تدرسها وتفهمها تفهم القوم اللي قدامك دي عقيدتك تفهمها. يبقى الكتب بعد الكتب الرسل بعد الرسل اليوم الاخر. ده موضوع كبير علامات الساعه الصغرى وبعدين لما نتكلم علامات الساعه كله يركز كده علامات الساعه بقى الصغرى والكبرى والمهدي بقى والدجال بقى يا عم والملاحم الكبرى بقى وامريكا مع اليهود مع بريطانيا مع الروم هيدكوا في بعض يجي المهند يخلص الدنيا من بعضها، والقحطاني على السفياني على الدهيماء ربيض، وكمان بقى الصغرى والكبرى وايه اللي بيحصل ده كله، حاجات كتير جدا تحصل صغرى وكبرى. اليوم الاخر تؤمن بيه، تؤمن بيه، والقبر فيه ايه يوم اخر؟ ده فيه عذاب ونعيم، ده فيه شغلانات كبيره قوي تتعلمها، تعلمها. اخيرا ايه؟ القدر خيره. طول النهار انت قاعد هنا بقدر، انت قاعد هنا بقدر، انت قاعد. انا لابس الطاقيه دي بقدر، الطاقيه دي كده مكتوب فيها كده في الكتاب هلبسها النهارده، الطاقيه دي الماي كده مسجل عند الله همسكه، مكتوب عند الله ان عبد الله قاعد جنبي. الله اكبر، ريح نفسك بقى. كل شيء ايه؟ بقدر خيره وشره. الله يديك. يبقى عندنا كده الست اركان عرفناهم، كل ركن يحتاج الى ايه؟ الى حياه، الى ايه؟ اذا متاك من الاول ايه؟ لابد ان تعيش الايمان، تعيش وتكون عبدا لله. فاذا كنت عبدا لله سينادي عليك الحجر والشجر، صح ولا ايه؟ لكن ان كنت حجر، ان كنت حجر كيف يتكلم معك الحجر؟ سينادي الحجر على العبد، حجاره، يا عرب يا مسلمين الحقونا بنموت بنتقطع. تندول مين؟ دول حجارة، تندول حجارة، تندول حجارة. كل ما رب الحجارة رب العالمين، دي حجارة، دي كراسي حجارة، حجارة على حجارة. يمكن الخشب الكرسي نفسه بيتأثر، الجزع أن بكى لما النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد فرح لما طلع فوقه. حجارة بتتأثر، لكن دولت حجارة بحسوش، تملك قوة وعتاد وأوراق ضغط، تملك كل شيء. وترى الكافر المجرم الفاسق الزاني يقتل أخاك وأنت تنظر، حجارة بل أشد قسوة. تعجب. إذا عندما تكون عبد لله ولست حجارة سيساعدك الحجر في أن تكون مسلما وتنتصر في النهاية وتأخذ نصيبك من الجنة. العقيدة مهمة إن شاء الله، كل جمعة إن شاء الله تعالى ساعة كده مع بعض هندرس كتاب كتاب وقسم قسم ومنهج منهج وفرع فرع، بس في هدوء وصبر دون استعجال. كانت هذه مقدمة سريعة عن أركان الستة الخاصة بالاعتقاد إن شاء الله تعالى. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، وانزع القسوة من قلوبنا، اللهم انزع القسوة من قلوبنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمرنا للأخذ على أيدي بعضهم واتخاذ قرار تنصر به الأمة. اللهم وفق حكام المسلمين كلهم لقرار يكون فيه نصر المؤمنين وسحق الكافرين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم احفظ كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، وانصر المسلمين في غزة وفي كل أرض تحارب فيها يا رب العالمين، وانصر المجاهدين يا رب العالمين. اللهم اخذوا اليهود ودكهم وزلزلهم، انتقم منهم شر انتقام. اللهم علمنا ديننا وعقيدتنا وفهمنا الإسلام والإيمان، وأمتنا على لا إله إلا الله يا رب العالمين. واغفر لآبائنا ولأمهاتنا وارحم كما ربونا صغارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الله لكم جميعا، صلى الله عليكم. أحكامكم وأحكم الله إلى